بسم الله الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس التاسع من التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي، وهو الدرس الثامن وهذا الدرس التاسع، عن بداية كلامه رحمه الله تعالى عن اليوم الآخر. واليوم الآخر إنما سمي اليوم الآخر لأنه يأتي آخر الأيام بالنسبة للبشر، فآخر يوم يكون فيه هو ما كتب الله، هو في الوقت الذي كتب الله عز وجل فيه أن تنتهي هذه الدنيا. وكل من مات فقد قامت قيامته ودخل في اليوم الآخر. والإيمان في اليوم باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى قد قرنه في كتابه الكريم مع الإيمان بالله عز وجل في 22 موضعا يكرره الله تبارك وتعالى الإيمان بالله واليوم الآخر. وما ذلك إلا لأهميته وخطورته، وأن الإيمان بالله عز وجل مرتبط بالإيمان باليوم الآخر. فمن آمن بالله عز وجل يجب أن يؤمن باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، وليس في هذه الدنيا جزاء وحساب بالمعنى المكتمل إلا في اليوم الآخر، إنما ذلك في اليوم الآخر. وإن كان قد يقع بعض الجزاء في الدنيا، لكن الجزاء الحقيقي لأهل الطاعة إنما يكون باليوم الآخر، والجزاء لأهل المعصية والكفران نسأل الله العافية إنما يكون في اليوم الآخر. لهذا قرن الله تبارك وتعالى بينهما في القرآن الكريم، بين الإيمان بالله واليوم الآخر، في 22 موضعا كما ذكرت. فالإيمان بالله لا يتحقق إلا بالإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يتحقق به الجزاء والحساب وسائر ما وعد الله عز وجل به أهل طاعته، وما توعد الله تبارك وتعالى به أهل معصيته. كذلك الإيمان باليوم الآخر، الله تبارك وتعالى لخطورته وجعله غاية يتجه إليها وينصب المؤمنون، تنصب قلوب المؤمنين وتنصب مشاعرهم إلى اليوم الآخر. الله عز وجل ستر هذا اليوم عن الناس كما ستر عنهم آجالهم، يعني نهاية آجالهم، فلا يأتي الموت للإنسان إلا بغتة، ولا يعرف أحد متى موته. كذلك لا يعرف أحد اليوم الآخر متى يقوم. لهذا يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. فالله تبارك وتعالى لا تأتي الساعة إلا بغتة. ولكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل للساعة علامات، تسبقها، وهذه العلامات يقسمها أهل العلم إلى صغرى وكبرى، ومن العلامات كما قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، فدل ذلك على قرب الساعة، وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه إنه رسول الساعة، فلذلك الزمن الذي بينه عليه الصلاة والسلام وبين الساعة لا شك أنه قريب بالنسبة لعمر البشر أو عمر الأرض أو ما شاء الله تبارك وتعالى من التقسيم المرتبط بهذا الذي ذكره الله عز وجل. ولكن لا شك أن الساعة قد اقتربت، فليس بين النبي صلى الله عليه وسلم والساعة نبي ولا رسول ولا أمة، لأن الأمة التي بعث فيها هي الأمة التي تقوم عليها الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر من أشراط الساعة أشراطا كثيرة، ولكن من أشهر الأدلة على أشراط الساعة يعني أشراط الساعة الكبرى، أما الصغرى فقد مر كثير منها، أما الكبرى فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشراطا، من أهمها ما جاء في حديث حذيفة الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو تذاكروا الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذا الحديث فيه بيان أهم أشراط الساعة الكبرى التي لا تقوم حتى تظهر هذه الأشراط، وهذا كله من رحمة الله عز وجل وإعذاره للناس أن الساعة قد اقتربت، وأن على الناس الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل إذا ظهرت هذه الآيات. وكما في الحديث أن هذه الآيات إذا ظهرت أو اكتملت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلهم متى تفجأهم بولادها. ولكن مع ذلك، مع ظهور هذه الآيات، فإن الساعة لا تقوم إلا بغتة، لا تقوم إلا بغتة يعني فجأة لا يشعر الناس بها إلا وقد قامت، أو كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا النفخ الأول وهو نفخة الصعق هي التي تعلن هلاك الناس كلهم، وهو المقصود بالساعة بالنسبة للبشر، فإن ساعتهم تكون قد حلت وحقت عليهم وأذن بانقضاء آجالهم جميعا من بقي منهم دفعة واحدة، ثم تبقى الأرض والسماوات على الكيفية التي أراد الله عز وجل دهرا، ثم يغيرها الله تبارك وتعالى ويبدلها كما قال: ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه المعاني مرتبطة باليوم الآخر الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا تحدثنا عما يتعلق باليوم الآخر مما ذكر شيخ الإسلام مما يتعلق بالقبور وأهلها وفتنتهم فيها وما يكون عليهم فيها من الأحوال التي يتوزع أهل القبور فيها إلى أناس يتنعمون في قبورهم، وتكون قبورهم عليهم روضات من رياض الجنان، وإلى من نسأل الله العافية تكون قبورهم عليهم حفر من حفر النيران، وهذا حال لا شك الكفار. وهذا الحال يبقى كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا: إلا أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، يعني أن المسلمين يجمعون على القيامة ولا يخالف في ذلك إلا بعض الباطنية والذين ليسوا في الواقع من أهل الإسلام ولا يعدون من أهل الإسلام، وإنما هم أهل ملل كفرية وفرق باطنية خارجة عن الإسلام. أما كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة صحيحة فإنهم يقرون باليوم الآخر. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وهذا هو البعث الذي ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهذه في الواقع كلها تؤكد أن النفخة التي ينفخ الله تبارك وتعالى فيها ببعث الأرواح إلى الأجساد هي التي ينمو بها، هي التي تذهب إلى أجساد الناس المقبورين فيقومون لرب العالمين. وهم إذا قاموا لله عز وجل أو حين ينفخ في الصور ويقومون لله رب العالمين، فهذا ما يسمى البعث، هذا ما يسمى البعث. والناس إذا بعثوا من قبورهم لا شك أنهم يقومون للحساب، وما ذكر الله تبارك وتعالى من الأحداث التي تكون بعد قيامهم لرب العالمين، بعد قيامهم لرب العالمين. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فإنهم فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا، يعني أن الناس حال قيامهم يكونون على هذه الحالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أن الناس يقومون يوم القيامة وإنكم تحشرون إلى الله عز وجل يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهمة. وحفاة يعني بمعنى غير منتعلين، حفاة يعني غير منتعلين، وعرعة أي غير مستترين بالثياب، لا يلبس أحد منهم شيئا من الثياب على جسده. وغرلا يعني أنهم غير مختونين، غير مختونين. بهما كما في بعض الروايات يعني أنهم لا يملكون شيئا أو ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. فالله تبارك وتعالى كما أخرجنا من بطون أمهاتنا ليس علينا شيء ولا نملك شيء، كذلك يبعثنا من الأرض لا نملك شيئا ولا نستتر بشيء، لا نملك شيئا ولا نستتر بشيء. ثم إذا خرجوا يبدأ الحساب. وفي الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها استفسرت الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عراة، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أكبر من ذلك، يعني أن الناس يكونون في فجيعة وفي روعة وفي حال لا يعني يهتموا لأن يرى الرجل المرأة ولا أن المرأة ترى الرجل، حتى يتبين للناس أو للإنسان بمعنى أصح حاله، أهو من أهل النجاة أم من أهل الهلاك. فهذه الحالة تبدأ مباشرة، أعني التخوف والوضع المرعب والوضع المخيف للناس يوم القيامة، تبدأ منذ يخرجون من القبور وينظرون إلى حالهم وما هم فيه، وينظرون إلى حقيقة الحال الذي صاروا إليه، ويتفكرون فيما مضى من حالهم، ويبقون على هذه الحالة كما قال الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة: مقداره 50,000 سنة، يعني يطول هذا اليوم على الناس، نسأل الله اللطف والمعافاة، يطول هذا اليوم على الناس طولا شديدا، ويصابون بالكرب. ومن الكرب الذي سيكون يوم القيامة ما ذكره هنا الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، معنى أن الله تبارك وتعالى يظهر للناس قدرته وقوته ويمتحنهم جل وعلا في ذلك الموقف، ومنهم من يعذب في ذلك الموقف، ومنهم من يكتفى بعذابه في ذلك الموقف. ومن ما يحدث في ذلك الموقف أن الشمس تدنو من الناس يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الناس حتى تكون منهم قدر ميل أو ميلين، فيكون الناس في العرق، فمنهم من يبلغ منه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من نسأل الله العافية يغرق في عرقه حتى يكون عرقه فوقه، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذه من الأحوال التي يصاب الناس بها يوم القيامة، ولا يسلم من ذلك إلا الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهؤلاء الذين يظللهم الله تبارك وتعالى بهذا الظل الذي ينجون به من هذه الحالة التي يصاب بها عموم الناس، يصاب بها عموم الناس فينجون منها بهذا الظل الذي جعله الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأصناف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ظله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالله تبارك وتعالى من عظيم عدله وعظيم إظهاره العذر لعباده أنه جل وعلا لا يؤاخذهم بأعمالهم بدون أن يظهر لهم عدله وحقيقة أنهم استحقوا العذاب، نسأل الله اللطف والمعافاة لمن استحق، أما المرحومين فإنهم في الحقيقة ينتقلون من قبورهم من رحمة إلى رحمة حتى يكون آخر مستقر ذلك، أو يكون مستقر ذلك هو عظيم الرحمة وهي الجنة. فينشر الله تبارك وتعالى فتنصب الموازين، يعني يجعل موازين للناس لوزن أعمالهم، لوزن أعمالهم. وهذه الموازين يختلف أهل العلم، هل هو ميزان واحد يوزن به جميع الخلائق، أم هي موازين؟ وبعض أهل العلم يقول إنها تصنف موازين على الأعمال أو للأعمال ونحو ذلك. المهم من ذلك كله أن الله عز وجل ينصب ميزانا للناس أو موازين للناس، موازين حقيقية تنصب بها الأعمال، توزن بها الأعمال، توزن بها الأعمال. وهذه الأعمال تأتي كما قال الله تبارك وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله تبارك وتعالى يعطي الناس يوم القيامة كتبهم التي دونها عليهم دونها عليهم ملائكته، فكما قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة دونت على الناس كل شيء، دونت على الناس كل شيء، وهذه المدونات كلها سيستلمها الناس يوم القيامة، سيستلمها الناس يوم القيامة. ويميز الله تبارك وتعالى بين الناس في الاستلام، يميز الله تبارك وتعالى بين الناس في استلام هذه الكتب، ويكون استلامها علامة لنجاة صاحبها، نسأل الله من فضله، وأيضا تكون علامة لنجاة لهلاك من أوتي هذا الكتاب أو صاحب الكتاب. فإن الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. فنسأل الله اللطف والمعافاة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. نسأل الله اللطف والمعافاة. فالناس من خلال ما يؤتى كل واحد منهم كتابه فإنه يدرك حقيقة أو نتيجة أعماله وحقيقة ما هو مقدم عليه من نسأل الله العافية العذاب، أو نسأل الله العافية، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله الرحمة والنعمة والكرامة والرضوان من الله تبارك وتعالى. فهذه من الأحوال التي ستكون على الناس يوم القيامة، ومن الأحوال التي نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في هذا الكتاب. والحديث عن يوم القيامة حديث طويل، فإن الله تبارك وتعالى من عظيم كرمه ولطفه بهذه الأمة ورحمته بالبشرية أن أفاض جل وعلا فيما يتعلق باليوم الآخر بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأفاض في ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه، وأفاض في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، ونقل تفصيلات كثيرة تتعلق بالحساب وأحوال البشر وأحوال المبعوثين يوم القيامة بما لا يوجد في الملل الأخرى عشر معشاره، ولا يوجد في الملل الأخرى عشر معشاره. فإنك إذا نظرت في الكتاب الموجود بين يدي اليهود فإنك لا تجد فيه شيئا مما يتعلق باليوم الآخر إلا نوادر بعبارات ليس فيها من الصراحة ما يستحقه اليوم الآخر من الصراحة، لأن كل أعمال بني آدم في هذه الحياة مرتبطة باليوم الآخر. فإنك لن تتكلم كلمة ولن تعمل عملا إلا وهو مكتوب، ولا يلزم أنه إذا كتب أنك تحاسب عليه، إنما حسابك الحقيقي سيكون يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله تبارك وتعالى ادخر ذلك كله ليوم القيامة، فكيف لا يعني يكون لهذه الكتب التي يزعم اليهود أنها كتب الله المنزلة عليهم، كيف لا يكون فيها عناية بهذا الموضوع ويفصل؟ بل إن الجنة جنة الآخرة لم تذكر ولا مرة واحدة فيما يسميه اليهود التوراة أو العهد القديم كله. وكذلك الأناجيل فيها ذكر ضعيف جدا لما يتعلق باليوم الآخر، لما يتعلق باليوم الآخر أو بالجنة ونحو ذلك. فهذا كله لم يفصل تفصيلا كما هو مفصل في الكتاب والسنة، ولا عشر معشاره يوجد عند اليهود والنصارى. فالحمد لله على نعمته، والحمد لله على فضله، والحمد لله أن بعث فينا هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويحاسب الله الخلائق، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الحساب يوم القيامة، أن الله عز وجل هو الذي يتولى الحساب يوم القيامة. لهذا يقول تبارك وتعالى وكفى بنا حاسبين، وذكر الله عز وجل مجيئه يوم القيامة للحساب، كما قال تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وقال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهذا كله يدلك على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الناس يوم القيامة، ويتولى سؤالهم، ويتولى ما يتعلق بشؤونهم يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله تبارك وتعالى يتولى حساب الناس يوم القيامة، وهذا الحساب لا شك يكون فيه أمور تكون عسيرة على أهل الباطل ويسيرة على أهل الخير والفضل والإحسان والطاعة والعبادة والإيمان بالله تبارك وتعالى، تكون عليهم وسيرة ويسيرة، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذا الذي أوتي كتابه بيمينه سيكون له حساب، ولكن هذا الحساب عند أهل العلم وحسب ما جاء في النصوص إنما يكون حسابا تذكيريا، إنما يكون العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كل من حسب عذب، أو من نوقش الحساب هلك. فقال النبي صلى الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، قالت: يا رسول الله، أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. قال: ذلك العرض، يعني أنه يعرض على المؤمن أعماله، ويتجاوز الله تبارك وتعالى عنه بها. وقد ثبت في الحديث، حديث ابن عمر في البخاري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، ثم فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. فهذا هو العرض الذي يعرض به أو يستعرض الله تبارك وتعالى به مع المسلم والمؤمن ذنوبه، يعرضها عليه ويقررها، يقرره بها، ثم الله عز وجل يتجاوز عنه ويعطى كتاب حسناته، يعني يعطاه بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فنسأل الله العافية، أهل الكفر يكون عنوان هلاكهم إذا بعثوا، يكون بعثهم هذا عنوان لهلاكهم، لأنهم كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، يعني كل واحد يعرف نفسه ويعرف حاله ويعرف حقيقة ما كان عليه وما وحقيقة إيمانه بالله عز وجل وحقيقة استقامته على دين الله عز وجل، يعرف، وإن كان قد يبدي أعذارا قد يعذره بها الجاهل الذي لا يعرف حقيقة حاله، ولكن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم ما توسوس به النفوس وما تخفي الصدور، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما ثبت في حديث ابن عمر السابق، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله في باب الحساب، هذا كله في باب الحساب. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، فإنهم لا حسنات لهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ونسأل الله العافية، الله تبارك وتعالى يوم القيامة يظهر لهم حالهم ويظهر لهم كفرهم ويبكتهم على كفرهم: ألم تأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه الأمور كلها تكون في حقيقتها يوم القيامة، ويكون الكافر نسأل الله العافية كما ذكر هنا شيخ الإسلام ليس له حسنات توزن، ليس له حسنات توزن، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فليس لهم ما يوزنون به، فليس لهم ما يوزن، فليس لهم ما يوزن. وحتى إن تم الوزن لهم فإنهم نسأل الله العافية سيكونون ممن قال الله تبارك وتعالى عنهم: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقوله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالذين ثقلت موازينهم ثقلت بالطاعات، والكفار ليس لهم طاعات، لهذا ستكون موازينهم خفيفة، تطيش نسأل الله العافية صفحة الحسنات وتثقل صفحة السيئات، فيهلكون نسأل الله العافية ويكونون في أهل النار. وهذا الذي عليه أهل العلم أن الميزان يوزن به الحسنات والسيئات، أما الكفار فإنهم لا يوزنون، بمعنى لماذا؟ لأن ليس لهم حسنات يوم القيامة، ليس لهم حسنات يوم القيامة لعدم وجود حسنات لهم. فإن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل في الدنيا حسنة فإنه يطعم بها في الدنيا، يطعم بها في الدنيا، وحتى إذا أتى يوم القيامة لم يكن له حسنة يجزى بها، لم يكن له حسنة يجزى بها. ثم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأهل العلم بالنسبة للميزان يقرون، أهل السنة يقرون بالميزان ويثبتون أنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، ويختلفون في الموزون ما هو، هل الذي توزن الأعمال أو الشخص، أو الأعمال تكون لها ثقل يعني الصحف التي كتب فيها التي هي التي توزن، أم أن الأعمال يكون لها ثقل وتوضع في الميزان، وكذلك الإنسان هل يوزن؟ والذي عليه كثير من أهل العلم أن كل ذلك حاصل، لأن كل ذلك وارد، بمعنى أن الكتب توضع في الموازين، أن الكتب توضع في الموازين فتوزن، والكتب بمعنى الكتب التي فيها كتابة الحسنات، والله عز وجل قادر على أن يجعلها لها وزن، لها وزن يعني الحسنة كما قال الله تبارك وتعالى بعشر أمثالها، فيجعل لها وزن فتثقل في الميزان، وكذلك السيئات يجعل لها وزن وثقل، فتتقابل الحسنات والسيئات، وكذلك بعض الأعمال يجعل لها وزن وثقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الكلمات العظيمة يكون لها ثقل عظيم يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة البقرة وآل عمران أنهما يأتيان يوم القيامة مثل غيايتان أو غمامتان أو طيراء أو فرقان من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. فهذا دليل على أن هذه الأمور كلها توزن، وكذلك العبد يعني المسلم يوزن مع أعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن الصحابة رأوا سيقانه فضحكوا، ثم قال ما يضحككم؟ قالوا نضحك من دقة سيقانه، يعني دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، فمعنى ذلك أن الوزن يتعلق بهذه الأمور كلها، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالميزان. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وفي عرصات، ثم قال عليه رحمه الله وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا ما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض عند أهل العلم هو مكان تجمع المياه، مكان الذي تتجمع فيه المياه، والله تبارك وتعالى من كرمه وجوده وإحسانه على عباده المؤمنين أنه يجعل يوم القيامة حوضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تريده أمته، وهذا ثابت في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كلام الله تبارك وتعالى فذلك قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والكوثر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه أغفى عليه الصلاة والسلام إغفاء، فرفع رأسه متبسما فقال عليه، فقالوا له يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فلما قرأها عليه الصلاة والسلام قال هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. فالكوثر هذا الذي ذكره الله عز وجل هو نهر في الجنة أعطاه الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج منه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني من فضة. فالكوثر هو الذي يمد الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، يمد حوض النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. وهذا الحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرد هذا الحوض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعلنا ممن يردون ثم يدفعون عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم، ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فيكون هذا، نسأل الله العافية، عقوبة من كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي مع الناس يظن أنه سيشرب، لأنه حين يبتدع البدعة يظن أنه على السنة وهو على البدعة، نسأل الله العافية. فإذا أقبل على على على على الحوض يدفع عنه وتطرده عنه الملائكة، نسأل الله اللطف والمعافاة، ويصرف عن الحوض فلا يشرب منه. فهذا في الواقع مما سيكون يوم القيامة، وآمن بذلك أهل السنة عموما لقول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلفون في ذلك، ولا يختلفون في ذلك، لأن هذا مما ثبت في كلام الله وكلام رسوله، وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي تستقى منه ويستمد منه العلم، وتستقى منه العقيدة والإيمان. فما جاء في كلام الله عز وجل وما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه واجب من واجبات المسلم أن يؤمن به، سواء أدرك معناه أو لم يدرك معناه. وحديث اليوم الآخر هو أمور تتعلق أو أمور هي أخبار أخبر بها الله عز وجل وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ستكون كما أخبر الله وأخبر رسوله، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقد قرر الله تبارك وتعالى ذلك وأخبر به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه حق لا بد من الإيمان به. أما من أنكره لأي معنى من المعاني فإن قوله مردود عليه، فإن قوله مردود عليه، لأن الأمر يعود إلى صحة الخبر، وقد صحت الأخبار بذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواها أهل الإسلام خالفا عن سالف. ثم قال رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. هذا أمر قضاه الله تبارك وتعالى قدره مما سيكون يوم القيامة. والصراط لا شك ذكره الله تبارك وتعالى، أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صريحا سيكون يوم القيامة، والواجب على المسلم أن يؤمن به ويقر أن الصراط سيكون يوم القيامة. والمقصود بالصراط هو جسر جعله الله تبارك وتعالى على جهنم، جعله الله تبارك وتعالى على جهنم، يجوزه الناس يوم القيامة، يجوزه الناس أهل الإيمان والذين لهم حسنات وسيئات، أما الكفار فإنهم يريدون، نسأل الله العافية، النار، فإنهم يريدون النار مباشرة، نسأل الله اللطف والمعافاة، وليس لهم طريق إلى الصراط، وليس لهم طريق إلى الصراط، إنما الصراط يكون لأهل الإيمان. فهذا كله في الواقع مثبت ل فهذا يدل على إثبات الصفة، على إثبات الصراط يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر ما يكون يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: ثم يضرب الصراط على جسر جهنم، ثم يضرب الصراط على جسر جهنم، ويكون والصراط على حافتيه كلاليب كشوك السعدان، كشوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم. والأنبياء والرسل على جنبتي الصراط يقولون رب سلم سلم، يقولون رب سلم سلم، ثم يأتي الناس ويمرون على هذا الصراط كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يمر كما يمر البرق، وهذا حسب أعمالهم، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس كما قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى. وهذا وارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصله عليه الصلاة والسلام تفصيلا واضحا، يعود أن طريقة مرورهم تعود إلى أعمالهم التي كانت منهم في الدنيا، فمن كانت في الدنيا أعماله أو يسابق إلى الطاعات فهو سيكون مسابقا على الصراط، ومن كان نسأل الله العافية متباطئا في الطاعات سيكون متباطئا على الصراط. فمنهم من تكون أعماله تنجيه وقت المرور على الصراط، ومنهم من نسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم مخدوش مسلم، ومنهم نسأل الله العافية مخدوش مكردس في نار جهنم. بمعنى أن الناس حين يمرون على الصراط يمرون وفق أعمالهم، وهذه الأعمال التي يكونون عليها هي التي تنجيهم بعد فضل الله تبارك وتعالى. والمرور على الصراط هو المذكور عند بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالورود على هذا على النار هو المرور على الصراط عند أكثر أهل العلم، هو المرور على الصراط عند أكثر أهل العلم، وهو أن الورود لا يعني الدخول، أن الورود لا يعني الدخول، وإن كان الوصول إلى النار فإنه إنما يعني وصول الإنسان إلى النار، ومروره من فوقها يكون هذا معنى وروده على النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا جميعا منها، وأن يجعلنا نجوزها إلى رضوانه وجنته، وأن يجعلنا نجوزها إلى رضوانه وجنته. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني أن من تجاوز الصراط فهو آخر امتحان يمتحن به الناس من ناحية نجاتهم من النار أو هلاكهم فيها، من ناحية نجاتهم من النار أو هلاكهم فيها، فآخر امتحان يمتحنون في ذلك هو الصراط، هو الصراط، لأنه جسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جسر على على على على على ظهر جهنم، جسر على ظهر جهنم. ورد في الحديث أنه أدق من السيف، أو أنه ذحب مزلة، يعني أنه تزل به الأقدام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليه، وأن يجاوزنا إياه إلى جناته، جنات النعيم. فإذا مروا على الصراط، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا هذن لهم في دخول الجنة. يعني أن الله تبارك وتعالى من كمال عدله أن الله عز وجل من كمال عدله أنه سبحانه وتعالى لا أنه سبحانه وتعالى لا يدخل أحد الجنة، ولأحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل أحد النار النار، لا يدخل أحد من أهل النار النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة، ولا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة. فيقتص للناس يوم القيامة سواء كان أثناء بعد الحساب مباشرة أو بعد البعث المباشرة أو في هذه العرصات. وأما الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم النجاة من النار، وكما قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهؤلاء السعداء الذين اجتازوا الصراط نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يوقفون على قنطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص بينهم لمظالم كانت بينهم في الدنيا، لمظالم كانت بينهم في الدنيا، فإنه يقتص من بعضهم لبعض، فإنه يقتص من بعضهم لبعض، ولكن لا يعود أحد منهم إلى النار، لا يعود أحد منهم إلى النار، لأن حتى لهذا يقول فإذا هذبوا ونقوا ادخلوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني أنه إذا تحقق هذا كمال العدل من الله تبارك وتعالى وإيصال الحقوق لأصحابها، إيصال الحقوق لأصحابها، فإنه بعد ذلك سيؤذن لهم بدخول الجنة، سيؤذن لهم بدخول الجنة التي هي الدار والمثوى والمأوى لأهل الطاعة، كما أنه نسأل الله العافية الدار والمثوى لأهل الكفر والنفاق النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النجاة، بل يجعلنا تبارك وتعالى ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يجعل ذلك أيضا لوالدينا ولجميع أحبابنا والمسلمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا لو تسمح ببعض الأسئلة، بارك الله فيك. طيب بس الوقت ضيق ترى عندي. السؤال فقط. السؤال الأول شيخنا يقول السؤال، هل سيمر الفساق وأصحاب الكبائر على الصراط أو يسقطون في النار؟ الحديث صريح في أن الصراط يمر به جميع أهل الإسلام، يمرون به، يعني كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا شك الأمم الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يقفون على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، هؤلاء شفعاء يشفعون للناس. وأهل الذنوب إذا قضى الله تبارك وتعالى مغفرة ذنوبهم فإنه يجيزهم على الصراط، وإذا قضى الله حسابهم فإنهم سيقعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمنهم من يمشي ومنهم من يحبو ويخدش وينجو ومنهم من يكردس، نسأل الله العافية، في نار جهنم بواسطة هذه الكلاليب. وهذا كله بناء على الأعمال، ليس يعني شطارة من الناس ولا يعني حسن سلوك في ذلك الوقت، إنما الذي قضى الله عذابه من أهل الكبائر فإنهم ستخطفهم هذه الكلاليب، نسأل الله لنا ولكم المعافاة. يعني أن مرتكب الكبيرة هو على قول أهل السنة، وهو سيأتي الكلام حوله، أنه إن أراد الله مغفرة ذنبه فإنه سيجيزه هذه الأهوال كلها، وإذا أراد الله أن لا يغفر له ذنبه فإنه سيعاقبه بما شاء من عقوبة، وقد تكون عقوبته دخول النار، ولكن من دخل منها، من دخلهم دخلها منهم فإنه سيخرج منها في الوقت الذي شاء الله عز وجل، وسيأتي هذا في الدروس القادمة إن شاء الله. أحسن الله إليك شيخنا. السؤال الثاني، بعد الصراط أليس القصاص يقتص كل واحد من غيره؟ كيف يقتص؟ هو لا، هو الناس لا تقتص في الواقع، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الناس وهو الذي يقتص من بعضهم لبعض، لأن الحديث قال فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، يعني يؤخذ حق هذا لهذا وحق هذا لهذا، قد يكون بالحسنات والسيئات أو بتنزيل الدرجات أو بعقوبة مما شاء الله تبارك وتعالى، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبات في هذا المكان، ولكن قال إنهم يقتصوا من بعضهم لبعض أو يتسامحون ما إلى ذلك من الكيفيات التي أراد الله تبارك وتعالى، ولكنهم لن يدخلوا الجنة حتى يكون الإنسان نقيا مهذبا، ليس لأحد من الناس عليه حق، ليس لأحد من الناس عليه حق أو عنده له حق. وبعد ذلك شيخنا الجنة لن يدخل أحد بعد الصراط، من يعني من جاز الصراط لن يدخل النار شيخنا؟ من جاز الصراط فهو ممن قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذا زحزح عن النار ودخل الجنة، فمن زحزح عن الصراط وتعدى الصراط فهذا مقطوع له بما يعني وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين وهي الجنة. جزاكم الله خير شيخنا، كتب الله أجركم. الله يحييك، بارك الله فيكم شيخ. ماشي يا خلاص.